ولقد خلقنا السماوات واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واتبع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات